عزيزي المستمع، يسافرون شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يبحثون عن العلم والمعرفة، حاملين الوطن في قلوبهم، راسمين في أحلامهم شكل المستقبل ومسؤولية الأجيال. نحن معهم هناك وهم معنا هنا، مع المبتعثين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع المبتعثين. أهلا بكم مستمعين الكرام، وأيضا نرحب بضيفتنا الكريمة لهذه الحلقة، الطالبة ندى خالد أبو عرب، المبتعثة لدراسة مرحلة الدكتوراه في تخصص العلوم الطبية الحيوية في بريطانيا. أهلا بك ندى. أهلا وسهلا فيك، وأحب أشكرك على حسن استضافتك في هذه الحلقة. حياك الله، الشكر لك طبعا لقبولك دعوة البرنامج وإعطائنا وقتك الثمين. خلينا نبدأ طبعا ونعطيك الفرصة للتعريف بنفسك للمستمعين الكرام، وأيضا بشكل موجز بمكان إقامتك وتخصصك الدراسي. أول شيء أحب وأتمنى أن يكون الحوار مفيد للجميع، وحب أعرف عن نفسي. أنا ندى خالد صادق أبو عرب، طالبة دكتوراه في السنة الثالثة بتخصص العلوم الطبية الحيوية، مبتعثة من جامعة الملك سعود للشؤون الصحية بكلية الطب بجدة لجامعة ليدز البريطانية. جميل. أعمل كباحثة في علم القنوات الأيونية، وضمن مجموعة متخصصة في أبحاث القلب والأوعية الدموية في جامعة ليدز. إن شاء الله. طيب خلينا نرجع للوراء ونتكلم عن البدايات. أنت وين أخذتي البكالوريوس؟ مرحلة البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز، قسم أحياء. إيه؟ من كلية العلوم. حلو. بعدها أخذت وظيفة، تعينت معيدة في كلية الطب في جامعة الملك سعود للشؤون الصحية، وحصلت على ابتعاث لدراسة الماجستير والدكتوراه في جامعة ليدز. يعني الابتعاث جالك من عن طريق جامعة الملك سعود، ها؟ أي نعم. حلو. مزبوط. طيب لما جالك الابتعاث، أنت طبعا جالك كفرصة ولا لا؟ أحد متطلبات الوظيفة، حتى يعني أحصل على وظيفة معيدية تطلب مني الابتعاث لإكمال الدراسات العليا. حلو. فكان أيوه أحد الشروط للوظيفة. نعم، وهي طبعا أكيد طموح أي إنسان عنده أحلام، عنده طموحات يحب يحققها، يحب يطور من نفسه، فيسعى لهذه الفرصة كمان. يعني هي صحيح شرط للوظيفة، ولكن أيضا يعني حلم، ويعني فيها فائدة وفيها متعة وفيها تحقيق للأحلام. جميل. لما جت فكرة الابتعاث طبعا، وهي مرتبطة كما قلتي في الوظيفة، طبعا في يمكن أحيانا الناس يعارضوا مثلا الابتعاث، أو أنه ظروفه ما تسمح، أو أحيانا حتى لا يرغب، فبالتالي يمكن يقدر يبحث عن وظيفة أخرى. وما شاء الله أنت يعني شهادتك البكالوريوس أساسا يعني جيدة جدا ومطلوبة بالسوق العمل، فبالتالي كان عندك أكثر من خيار. أنت مباشرة خيرتي الذهاب للابتعاث؟ بالنسبة لسوق العمل، أنا في البداية توظفت في المركز الطبي الدولي في المختبرات. نعم، هي في أكثر من فرصة ممكن الطالب أو الخريج يحصل عليها بناء على تخصصه. ففي مجال المختبرات في المستشفيات، ممكن في مجال الأكاديمي في الجامعات. فأخذت فرصتي في المستشفيات، أخذت تدريب، وبعدها حصلت على وظيفة لمدة سنة، وبعدها حصلت على فرصة في كمعيدة في جامعة الملك سعود للشؤون الصحية. فهو يعني تخصص العلوم الطبية الحيوية هو تخصص كبير ومتشعب. أنا متخصصة في علم أمراض القلب، والشرايين. يعني ويمكن لو نقدر نلاحظ أنه أحد تحتل المراتب الأولى للوفيات في المملكة العربية السعودية وفي العالم أمراض القلب والشرايين أحد المسببات الأولى، وقد تصل النسبة إلى 27%. فالمملكة العربية السعودية العالم في حاجة هذه التخصصات، وتفيد كثير الخدمة البشرية وفي تخفيف معاناة وآلام المرضى، فمما لا شك فيه. يعني وإن شاء الله كل أمل في يعني هذه الدراسات وهذه الأبحاث تساعد في المستقبل على تقليل نسبة الإصابة أو تقليل نسبة الوفيات بأمراض القلب والشرايين. جميل. طبعا شيء حقيقي يدعو الفخر اللي قاعدة تكلمين عنه، أنه بنت من بلدنا وعندها ما شاء الله تبارك الله هذا الطموح وهذا الإصرار وهذه المثابرة أنها تكمل يعني، وعندها قبل ذلك يعني تزخر ما شاء الله تبارك الله بعلم جميل. ما خليني أتكلم معك في التخصص اللي أنت قاعدة تدرسينه الآن، إيش تقولين للمستمعين وتشرحين لهم التخصص اللي تدرسينه؟ أنا متخصصة في علم القنوات الأيونية. إيش يعني القنوات الأيونية؟ إيش القنوات الأيونية؟ هي عبارة عن بروتينات موجودة في الخلايا تكون نشيطة في فترة، يعني في مواد معينة تعمل على نشاطها وفي مواد تعمل على تثبيط نشاطها. فأنا دراستي متخصصة في نوع واحد من هذه القنوات الأيونية، ويعني وبأربطها بعدد من الأمراض. يعني مركز في بحثي في مشروع الدكتوراه أنا بربطها بأمراض القلب والشرايين، مرض تصلب الشرايين عن مرض السكري، ولكن لي مشاركات أخرى في أبحاث برضو مركز على نفس القناة الأيونية التي تعمل على دخول الكالسيوم وتحفز أيضا خروج الزنك. كلها تغيرات داخل الخلية تحصل وعلاقتها بأمراض أخرى كمرض الزهايمر ومرض الباركنسون مرض السكري، أيضا جميعا لها علاقة بنفس القناة الأيونية. فهي هي عبارة عن بروتين ولي علاقة بالعديد من الأمراض. حلو. في خلال دراستي أنا يعني حصلت على جائزة المركز الأول والوحيد في جامعة ليدز في المؤتمر السنوي لطلاب الدكتوراة عام 2014. أثر جهودي في الكشف عن آلية موت الخلايا المبطنة للأوعية الدموية والتي تسبب مرض تصلب الشرايين عن مرض السكري. فالآن يتم تطبيق هذه النتائج على أنواع أخرى من الأمراض، وبدأ استخدام نتائجي كمرجع للبحوث الأخرى، وتم تكريمي من جامعة الملك سعود بشهادة تقدير لتميز في الأبحاث الطبية لعام 2014، واخترت من ضمن أفضل 10 مبتعثين على مستوى بريطانيا. فتم تكريمي من سمو السفير الأمير محمد بن نواف تزامنا مع اليوم مع ذكرى اليوم الوطني. شاركت في بحث أيضا تم نشره في عام 2013 ضمن مجموعة في بحث مختلف تماما عن بحث الدكتوراه، وتم نشره في عام 2013. جميل. أيضا له علاقة بأمراض القلب. نعم. طيب ندى خليني أستأذنك بفاصل قصير، نطلع فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، ورحب بكم ورحب بضيفتنا الكريمة الطالبة ندى خالد أبو عرب المبتعثة لدراسة مرحلة الدكتوراه في قسم العلوم الطبية الحيوية في بريطانيا. أهلا بك ندى من جديد. أهلا وسهلا فيك. كنا قد تحدثنا قبل قليل عن يعني دراستك وعن أيضا مشوارك العلمي، ولا زال للآن قائم. نحن إن شاء الله تعالى نتأمل فيك الخير ونرجو لك أيضا الخير والتوفيق والسداد في المستقبل القريب، والعودة إن شاء الله تعالى للوطن، وأنتي معاك إن شاء الله لواء العلم، وتستطيعين أنك تقودين هذا الجيل اللي إن شاء الله راح يعني يخرج على أيديك أنتي وزميلاتك إن شاء الله المعيدات، ووقتها ما راح نقول لك معيدة، نقول لك دكتورة إن شاء الله. خلينا نكمل حديثنا ونسألك الآن عن يعني كيفية التأقلم مع الـ يعني الغربة وال يعني التحول من بيئة في المملكة العربية السعودية إلى بيئة أخرى خارجها مختلفة تماما عن هذه البيئة. طبعا مما لا شك فيه، يعني برغم الحماس لإعداد المستقبل هناك أيضا إحساس كبير بالغربة، ولكن يعني قد يتفق يعني أغلب المبتعثين أن الغربة تضيف لنا الكثير من النضج، تحمل المسؤولية والشعور أيضا بالاستقلالية. هذه كلها نقاط إيجابية تبني يعني تبني شخصية الإنسان بطريقة جميلة. التأقلم مع الغربة، يعني البعض كثير التواصل الاجتماعي، يقدر يبني علاقات في مجاله، في مجال تخصصه، مع يعني وعلاقات جديدة وهادفة. طبعا في أشخاص قليلين التواصل الاجتماعي، يحب يكون مفرد، ولكن هذا لا يعني أنه يشعر بالغربة، لأنه ممكن يركز أكثر على بناء شخصيته، ممكن يحب يستكشف نفسه ويستكشف اللي حوالينه، وممكن برضو يشارك في أنشطة لا تحتاج التواصل الاجتماعي كالأندية الرياضية. يعني يعني أنواع الشخصيات مختلفة، ولكن جميعنا نستطيع أن نتغلب على الغربة بمجرد ما نفهم شخصيتنا وأهدافنا، فما حتكون هناك في غربة، بالعكس هي شيء جميل أو مرحلة جميلة مؤقتة تساعد في بناء الشخصية. جميل. طيب خليني أسألك السؤال الأخير قبل ما نختم وأعطيك أيضا المجال للختام. بسألك آخر سؤال، إيش أبرز الإيجابيات اللي للآن، يعني أنت الآن ما بعد أكملت مشوارك، لكن اللي قاعدة الآن تستحضرين مع يعني خلال سؤالي لك في هذه اللحظات، إيش الإيجابيات اللي استفدتيها من الابتعاث؟ الابتعاث يعني أنا أعتبرها هي مرحلة رقي، رقي في التفكير، رقي في التعامل، رقي في بناء الشخصية، توسيع مدارك الإنسان، بيتعرف على مكان جديد، نظام جديد، توسع معارفه، يقدر يتأقلم مع أي وضع أو يأقلم نفسه مع الوضع الجديد. فبالتالي في المستقبل ما حيحس بصعوبة في أي وضع جديد يمر عليه، سواء كان في غربة جديدة، سواء رجع للوطن. بالعكس حيكون لي شخصية مستقلة، تفكر بطريقة مستقلة، جميعها تساعد. يعني كل هذه النقاط الإيجابية تساعد الإنسان في التعامل بطريقة راقية هادفة مع المجتمع. جميل. طيب. ويساعد في بناء أجيال جديدة إن شاء الله. ممتاز. أنا انتهى طبعا انتهى وقتي، لكني أدع لك الفرصة للختام. إيش حابة تقولين في ختام هذه الحلقة؟ في الختام أحب أشكر خادم الحرمين الشريفين على دعمه اللامحدود للمبتعثين والمبتعثات، وشكرا لسفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة، والتي هي ممثلة في الأمير محمد بن نواف. الشكر الكبير له على دعمه لجهود المبتعثين ومتابعته المستمرة لهذه الجهود والأبحاث، وللملحقية، وأيضا الشكر للملحقية الثقافية والممثلة في سعادة الملحق الثقافي الدكتور فيصل أبو الخيل، وكل أمل وثقة في المستقبل جميع أخواني والأخواني وأخواتي المبتعثين والمبتعثات، نساعد في بناء مستقبل جميل جديد بأهداف جديدة واضحة واعدة في المستقبل إن شاء الله. جميل. شكرا جزيلا لك هذا الوقت الذي منحتيناه. شكرا. العفو منكم، وشكرا لوقتكم أيضا، وشكرا لاستضافتكم. وقتنا لك ولزملائك بكل تأكيد، الطلاب المبتعثين، هذا البرنامج هو يعني مساحة حرة لكم تسمعون بها الجميع أصواتكم، ومن خلالها نتأمل لكم بالتوفيق وأيضا النجاح. شكرا يا ندى. نعم، عفوا. شكرا. شكرا لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة. شكر مقدم من طاقم العمل في هذا البرنامج، من التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان، ومن الإعداد والإخراج عبد السلام المحيمي. نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي مع المبتعثين. مع المبتعثين.